عزته الطلقات غرسي بجية في صدر طاغية إلى الأمعاء وإذا القنابل غادرت جرباتنا هذا حزامي ناسف وبدائي ولأهدين لمعتد غرواتنا في البيت أو عند طريق النائي قسما سأزرع فيك يا برهين من ألغام أوطاني من الأحياء وسيشهد الله الوقيع صدقها نفدي أسيرات لمن وفائي يا رب ضاق الحال فاشهد أنني زميل وفي الإسلام كل شفائي فاختر لعبدك ميدة ترضى بها وتعيد أمجادا بهم علائي.